يوم يكتشف انه ايه ان كل الكلام ده كلام ايه فارغ مالوش حقيقة. يقوم يتألم جدا لفظه كان فوق وراح جاي واقع مخبوط في الارض مكسور منه حتة. وبعدين يعمل ايه؟ لازم يجيب تاني علشان يسرح تاني، علشان لما يسرح يحس ان ده لها ايه الحقيقة. يعني بعض الدراسات حوالي مسألة اللذة اثناء المخدرات بيقولوا ان مركز اللذة بيتحرك بالمخدرات بالوهم من غير حقيقة، احيانا 400 ضعف الشعور باللذة الجنسية، 400 اشارة يعني كهرباء اكتر، مش ان هو بيجد 400 ضعف اللذة نفسها، لكن درجة تهيج المركز ده باللذة، باللذة اللي نشأ منين؟ نشأة وهمية. وذلك ربما يقع منه امناء اثناء الايه؟ اثناء شرب المخدر، اثناء تناول الوجود المخدر، ويقع منه انواع من الخلل مع الشعور بالايه؟ بالنشوة، النشوة الوهمية. كل دي الكحوليات بانواعها والمخدرات بانواعها تؤدي الى مثل ذلك. الشذوذ الجنسي مبنى اصلا على الخواطر، مش زي ما بيقول الكذابين الاوروبيين والامريكان وغيرهم ان في جين موجود في الانسان بيجعله شاذ، قطعا ويقينا لا، ده هو مخلوق في وضع معين، لكن كثرة الفكر وبيساعدوا على ايه؟ بيساعدوا عليه بالنظر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم قوم لوط على ايه؟ قال اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، ان هو بياتي النظر ده بيساعد الايه؟ الخاطر عشان يحوله الى ايه؟ الى فكره، الى رغبه قويه جدا اللي هي الشهوه، اللي يصعب عليه ان هو يقاومها الا بالايمان. وبعدين تصبح عزيمه قويه، عزيمه دي عايزه ايه؟ عزيمه مهمه، اخذ بالاسباب عشان ينفذ، وبعد كده يعملها طالما ما فيش عوائق. بعد ما يعملها تبقى ايه؟ عاده، وبعد العاده تبقى ادمان. بعد ما تصبح عاده وادمان خلاص بقت صعبه جدا جدا جدا، وهي في الاصل ليست كذلك. المزاج الغلط ده اتكون ازاي؟ لدرجه ان هو لما يجي يفكر في الحاجه الفطريه الطبيعيه ما تجيلوش، ما يحسش بلذه ولا رغبه. علاجها ملهاش حل تاني غير دافع الخطوه، غير ان هو لازم يفكر بطريقه صحيحه، لازم يفكر بالطريقه اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى في الانسان فطريه. وهكذا في كل الانواع بقى، انواع الادمان الحديثه على برامج والعاب كمبيوتر تؤدي الى الادمان الحقيقي فعلا، لا يستطيع الانسان ان ينفك عنها، يقعد ما يقدرش يستغنى عن ان هو يقعد يطلع اللعبه معرفش بتاع اسمها سيلك وورم ولا اسمها سيلك رود، مش كده؟ سيلك رود دي فعلا سجلت في مراكز بحثيه كثيره جدا انها تؤدي الى ادمان حقيقي، وكل سلوكيات الادمان بتبقى مرتبطه بيها، يعني بالقسوه والعنف على الاخرين اذا حرموا منها، الاستعداد لفعل اي شيء في مقابل انه يحصل على ذلك الشيء، يقتل امه وابوه ويضربهم ويسرق الفلوس ويبيع مراته، حاجات كتيره جدا. السلوكيات الادمان كلها مرتبطه ببعضها، مبداها من الفكره الخطره، دافع الخطره، فان لم تفعل صارت فكره. سيقولون الفكره دي اللي هي الخواطر الايه؟ المستدعاه اللي عمال يفهم هو اللي بيجيبها. انت قاعد عمال يسرح، يقعد تلاقيه قاعد في السرير ساعتين ثلاث ساعات عمال ايه؟ عمال يسرح. او الواقع الاباحيه هي الفكره، هي بقى الشهوه المتحكمه اللي هو بيستدعيها، هو اللي بيخش عشان يجيب الصور العجيبه دي اللي هي خواطر، اللي هي سرحان. لان انت قدامك حد واحده من دول ولا واحد من دول؟ مفيش، لكن هو بيتخيل عشان يجد لذه في ذلك، وذلك بتبقى مصيبه. الله بتضيع عليه حياته كلها، تخلي الانسان ده انسان غير قادر على ممارسه شيء طبيعي في حياته، ولا يجد ولا يتكت. حتى اللذه الفطريه الطبيعيه لما تيجي تمتمش بطريقه صحيحه ويحصل فيها عجز وقصور، حاجه عجيبه والله العظيم، شياطين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: